بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب الأصول من علم الأصول للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى. قال الشيخ ابن العثيمين رحمه الله تعالى: الأحكام الوضعية. وفي الدرس الخامس قال الشيخ ابن العثيمين رحمه الله تعالى: الأحكام الوضعية. الأحكام الوضعية. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، سبق بيان الأحكام التكليفية الخمسة، وهي من يذكرنا بها الأحكام التكليفية؟ ناصر. الواجب وضده المحرم، نعم. المستحب وضده المكروه، نعم. المباح يستوي فيه الفعل والترك، طرفان يعني الفعل والترك. وأما الواجب، وإن شاء الله نحاول نراجع الأصول أولا بأول، فالواجب تعريفه، ها نعم أكرم، لغة الواجب هو السخط، نعم. ومنه قول النبي عليه السلام: إذا وجبت الشمس يعني سقطت من جهة المغرب أفطر الصائم، نعم. وشرعا ما طلب الشارع فعله على وجه الحتم والإلزام. طيب، وأما قول من قال: الواجب ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، فهذا ثمرة الواجب وليس حدا منضبطا لتعريف الواجب. طيب، وضده المحرم، وهو عبد الله، لغة الممنوع، وشرعا ضده تماما. الواجب ما طلب الشارع فعله، يعني حط شرط: ما طلب الشارع تركه على وجه، بدل فعله تقول تركه على وجه الحتم والإلزام. يبقى إذن ببساطة الواجب ما طلب الشارع فعله على وجه الحتم والإلزام، والمحرم أو الممنوع ما طلب الشارع تركه على وجه الحتم والإلزام. سهل ولا صعب؟ قول يا عبد العزيز. الواجب ما طلب الشارع، ما طلب الشارع ماذا؟ فعله على وجه الحتم والإلزام. محمد، المحرم ما طلب الشارع، ما طلب الشارع بدل فعله نقول تركه، ما طلب الشارع تركه. من يقول؟ أربول. الواجب الشارع فعله على وجه الحتم والإلزام. عبد الحكيم. المحرم ما طلب الشارع فعله أم تركه؟ تركه على وجه الحتم والإلزام. قل يا إرمك. الواجب والمحرم، نعم أحسنت. والمستحب وهو، نعم تفضل. ما طلب الشارع ماذا؟ نعم أحسنت، بتضيف لا فقط كالواجب تماما، لكن بتضيف لا. ما طلب الشارع فعله لا على وجه الحتم والإلزام. وأما المكروه وهو، قل يا ابن عباس، ما طلب الشارع تركه لا على وجه الحتم والإلزام. يبقى إذن المستحب، إرشاد، ما طلب الشارع، أحسنت، ما طلب الشارع فعله لا على وجه الحتم والإلزام. والمكروه، البرت، ما طلب الشارع فعله ولا تركه؟ تركه لا على وجه الحتم والإلزام. بريك، قل الاثنين. المستحب، أحسنت، ما طلب الشارع فعله لا على وجه الحتم والإلزام. والمكروه أحسن، ما طلب الشارع تركه لا على وجه الحتم والإلزام. والمباح وهو ها ها من يقول؟ قل يا إرمك. ها ما كان فعله وتركه على حد سواء، يعني يستوى فيه الفعل والترك، هذا الأصل فيه، ولكن ربما ينتقل إلى الأحكام الأخرى. يبين المباح ما كان فعله وتركه سواء، مثل ها مثل ها الأكل، الشرب، القيام، القعود، المشي، الوقوف، النوم، الاستيقاظ، كل أكلت على راحتك، إذا لم تأكل خلاص، شربت اشرب، إذا لم تشرب على راحتك، قمت قم، وقفت جلست اجلس. هذا لا يتعلق به أمر ولا نهي، لا يتعلق به أمر ولا نهي، وإنما يستوي فيه الفعل والترك كله سواء. نعم. ثم قال هنا رحمه الله تعالى الأحكام الوضعية. نعم اقرأ. الأحكام الوضعية ما وضعه الشارع من أمارات لثبوت أو انتفاء أو نفوذ أو إلغاء. نعم. الأحكام الوضعية ما وضعه الشارع من أمارات، يعني الأمار أمارات الساعة، يعني فأخبرني عن أماراتها، يعني علاماتها. ما وضعه الشارع من أمارات لثبوت أو انتفاء أو نفوذ أو إلغاء. لثبوت مثل كالشهود، في أكثر الأحوال في الأمور المالية لا بد في الشهود أن يكونوا اثنين أو من الرجال أو رجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. أو انتفاء مثل قد يكون الشاهد موجود لكن لا تصح شهادته، مثل شهادة الأب لولده أو الأخ لأخيه، لا تصلح شهادته. لماذا؟ لأنه متهم، قد يميل إلى أخيه بسبب البنوة أو الأبوة أو الإخوة. أو نفوذ معناه حينما تقول البيع صحيح، يعني أو العقد صحيح أو الزواج صحيح، يعني نافذ وتترتب عليه آثاره. فمثلا إذا صح البيع من آثاره انتقال الملك إلى الشخص، بيع صحيح، هذا شخص باع لشخص هذا الجهاز، معناه أن هذا الجهاز انتقلت من ملكيته من هذا إلى من البائع إلى المشتري، فصار ملكا له. ولذلك من الحكمة في إعلان النكاح، لأن النكاح عبارة عن عقد بين رجل وامرأة، قال وليها زوجتك ابنتي فلانة، قال قبلت. يعني لو قال رجل زوجتك ابنتي فقال قبلت، تم الزواج ولا ما تم؟ تم الحمد لله. فإن لم يكن أعلنه فالإعلان حكمه أنه واجب ولا ركن؟ واجب. ولذلك إذا لم يكن أعلن نقول له اعلن واستغفر ربك من عدم الإعلان لأنه واجب. وإن لم يكن أمهرها وأصدقها شيئا من المهر والصداق، العقد صحيح ويمرر ولكن عليه أن يمهرها شيئا. نعم. أو إلغاء مثل البيع الفاسد أو العقد الفاسد. البيع الفاسد مثل العقد الفاسد مثل العقد بلا ولي، والبيع الفاسد مثل البيع للمجنون. أو البيع أو عقد البيع ساعة صلاة الجمعة لمن تلزمه الجمعة. أما إذا كان لمن لم تلزمه الجمعة فإن العقد صحيح، كمسافر أو غير مستوطن أو مريض أو طفل دون البلوغ أو امرأة طفل دون البلوغ ولكنه راشد يجوز البيع والشراء معه. نعم، لأن الله عز وجل شرع إعطيان إعطاء الراشد ماله. إذا أحس الإنسان من الطفل أنه صار راشدا، وهل يشترط البلوغ أم لا؟ قولان أظهرهما أنه لا يشترط، لأنه ربما يكون الإنسان بالغا ولكنه غير راشد، وقد يكون راشدا ولكنه غير بالغ. فكم من إنسان بالغ وكبير في السن ولكنه سفيه، ينفق المال على المخدرات وعلى الدخان والسجائر وعلى الغناء والموسيقى في الأفراح مثلا، أو يبذر ماله، فهل هذا يمكن من المال أم يمنع من التصرف في المال؟ ها؟ يمنع، بل يحجر لولي الأمر أن يحجر على ماله ويمنعه من التصرف فيه السفيه، حتى لا يضر نفسه باستعمال المال في الحرام أو فيما لا يفيد. والله جل وعلا قال: فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. إذا شعر الإنسان بالرشد من الصبي الذي كان يقوم على ماله لا مانع أن يعطيه ماله. وهل يلزم البلوغ في الرشد أم لا؟ قولان أظهرهما أنه لا يلزم. قد يكون ولد عمره 13 عاما ولم يبلغ ولكنه حسن التصرف في المال. قد يكون رجل عمره 30 عاما ولكنه سفيه، يشرب المخدرات ويشرب الخمر والعياذ بالله، أو يشرب الدخان وهكذا. نعم. ومنها الصحة والفساد. نعم، يبقى الأحكام الوضعية منها الصحة والفساد. وقوله منها، من هنا للجنس أم للتبعيض؟ للتبعيض، فإن هذه أمثلة ذكرها المصنف ولم يرد الاستيعاب، لأنه رحمه الله ألف ذلك لطلاب الثانوية في المعهد العلمي، فأراد الاختصار ولم يرد الإسهاب والإطالة رحمه الله تعالى. وإلا فهناك السبب والشرط والمانع، هذا أيضا من الأحكام الوضعية مع الصحة والفساد. نعم. فالصحيح لغة السليم من المرض، والصلاح نعم، ويقابل اللذيذ سليم، وهذا من باب التفاؤل، كما أنه يقال للصحراء المهلكة يقال لها مفازة تفاؤلا بالفوز والنجاة. نعم. والنبي عليه السلام كان يحب الفأل، وكان يحب إذا سافر يسمع الاسم الحسن والكلمة الحسنة، يا فليح يا نجيح، هذه من الأشياء الحسنة إذا سمع الإنسان يتفاءل. نعم. أما التشاؤم فإنه ممنوع سواء كان بالطير أو بغير الطير. الإنسان ماشي في الطريق فوجد حادث فقال أرجع، خاف ورجع، هذا يجوز أم لا يجوز؟ ها؟ لا يجوز. لكن لو كان خارجا فرأى الجو ضباب فقال الجو اليوم خطر، لا أركب السيارة ولا أذهب للعمل، هل هذا من التشاؤم؟ لا، ليس من التشاؤم. نعم. واصطلاحا ما ترتبت آثار فعله عليه عبادة، يعني هذا إذا كان هناك يعني أذى، أحسن ممكن بعض الإخوة يتشبره في الطريق وضباب يقول خلاص لن أذهب إلى المسجد، لا، المقصود إذا كان هناك ضرر يلحق به، يعني كان لا يستطيع أن يمشي إلى المسجد وهناك ضرر يلحق به، لا مانع أن يصلي في بيته. نعم. كالمطر الذي يمنعه من الذهاب إلى المسجد. نعم. واصطلاحا ما ترتبت آثار فعله عليه عبادة كان أم عقدا. نعم، عبادة مثل النكاح فإنه عبادة، فترتب آثاره عليه من النسب والرحم التي تنشأ بسبب الزواج، أو أم عقدة كانتقال الملك وغيره مما يترتب ويكون آثارا على العقود الصحيحة. والعقد قد يكون صحيحا وبه شرط باطل، قد يكون العقد صحيحا مع وجود شرط باطل فيه فيمرر العقد ويبطل الشرط، لقوله عليه السلام: المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، ولو كان 100 شرط لكنها غير شرعية فإنها لا قيمة لها. نعم. فالصحيح من العبادات ما برئت به الذمة وسقط به الطلب. ما برئت به الذمة وسقط به الطلب، هذان شرطان، لأن العبادة قد تبرأ بها، قد يسقط بها الطلب ولكن لا تبرأ بها الذمة. مثل من يأتي بمثال يكون نبيه الذي يأتي بمثال في هذا، مثل ماذا؟ الصوم في ماذا؟ ها قول يا أحمد. أحسنت. مثل ما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا فسأله عن شيء، من أتى كاهنا من أتى كاهنا لا نعم من أتى كاهنا لم تقبل له صلاة 40 يوما. فإذا جاء الإنسان الكاهن لا تقبل له صلاة 40 يوما، ولكن هل تسقط الوجوب أم لا؟ تسقط عنه الواجب، ولكن هل يثاب عليها؟ لا ثواب له فيها. إذا قرأ الإنسان حظك اليوم ولو في الجريرة فإن صلاته 40 يوما لا ثواب له فيها والعياذ بالله. أو إذا سأل الكاهن عن شيء، إذا أتى الكاهن وسأله عن شيء وإن لم يصدقه فإنه لا تقبل له صلاة 40 يوما. أما إن صدقه فهو متوعد بقوله عليه السلام: من أتى كاهنا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، يعني القرآن والعياذ بالله. أما إن جاءه لكي يبطل حجته فهذا جائز عند الحاج. بإذن 3 أحوال: أن يأتيه ويسأله لكن لا يصدقه، وهذا حكم أنه من الكبائر لا تقبل له صلاة 40 يوما. وإذا جاءه وصدقه فهذا الصواب أنه كفر أكبر. والثالث: إذا جاءه ليدحض حجته وباطله فهذا جائز عند الحاج. نعم نعم. أنت أخذت يعني من الدفتر؟ نعم نعم بارك الله فيك. نعم نعم. لا، هذا يدل على أنه من الكبائر ولا تبطل به الصلاة. نعم نعم نعم. يبقى الصحيح من العبادات تبرأ به الذمة ويسقط به الطلب. نعم. صلاة الذي يذهب للكاهن لا تقبل. نعم لا تقبل صلاة، تسقط الطلب لكن تسقط الواجب، الواجب الذي عليه يصلي ولا أجر له فيه والعياذ بالله. نعم. لماذا يذهب؟ لماذا يذهب؟ يتصلي يعني؟ ها؟ لو جلس مع الذئب أفضل من الكاهن، لأن الذئب قد يأكله، أما الكاهن سيفسد قلبه والعياذ بالله ويضر دينه والعياذ بالله. نعم. ولذلك في الحديث: ما ذئبان جائعان أرسل في زريبة الغنم أشد على المرء من حب المال والشرف. حب المال والشرف أشد على الإنسان من ذئبان جائعان أرسل في زريبة غنم. يعني جئت زريبة غنم وجئت بذئبين جائعين جدا وأطلقتهما في زريبة غنم، بعد ساعة ماذا تجد في الزريبة؟ لا تجد شيئا. أشد على المرء حب المال والشرف من هذا، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. والله المستعان. والصحيح من العقود ما ترتبت آثاره على وجوده، كترتب الملك على عقد البيع مثلا. عقد البيع تترتب من آثاره الملك، وكذلك من العقود الإجارة وعقد الوقف والرهن والشراكة والنكاح وغير ذلك. نعم. ولا يكون الشيء صحيحا إلا بتمام شروطه وانتفاء موانعه. نعم، لا بد من تمام الشروط. ففي البيع مثلا لا بد من شروط، وهي البائع والمشتري والسلعة والقبول والإيجاب، خمسة شروط: بائع ومشتري وقبول وإيجاب وسلعة. إذا باع الإنسان سلعة ليست عنده، يعني رجل ظالم قال بعتك يا عبد الملك دراجة أبو داود، هل هذا البيع يجوز؟ قلت قبلت، ما يوجد بائع ومشتري وقبول وإيجاب، ولكن لا يوجد سلعة، لا أملك السلعة، هل هذا العقد صحيح؟ هذا العقد عقد فاسد لا صح. لكن لو باع سلعة فيها عيب، هل العقد صحيح؟ ها؟ إذا أذن المبتاع يعني المشتري فالعقد صحيح، لقول عليه السلام: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما. فإن شاء أخذ السلعة بعيبها وأخذ قيمة الأرش يعني العيب، وإن شاء رد السلعة إذا وجد فيها عيبا ظاهرا. نعم. مثال ذلك في العبادات أن يأتي بالصلاة في وقتها تامة شروطها وأركانها وواجباتها. نعم. ومثال ذلك في العقود أن يعقد بيعا تام أن يعقد بيعا تامة شروطه المعروفة مع انتفاء موانعه. نعم. فإن فقد شرط من فقد شرط من الشروط أو وجد مانع من الموانع امتنعت الصحة. نعم. إذا فقد شرط من شروط البيع كالقبول مثلا، أكره شخص على بيع شيء، فهذا العقد صحيح ولا فاسد؟ عقد فاسد، لأن القبول والإيجاب من شروط صحة العقد، فتمتنع الصحة بانتفاء شرط أو وجود مانع. نعم. مثال فقد الشرط في العبادة أن يصلي بلا طهارة. نعم. ومثال فقد الشرط في العقد أن يبيع ما لا يملك. نعم. لحديث حكيم بن حزام رضي الله عنه أن النبي عليه السلام قال: لا تبع ما ليس عندك ولا تبع ما لا تملك. فما لا يملكه الإنسان لا يصح أن يبيعه أبدا، لأنه ليس ملكا له، كيف يبيعه؟ انتفى هنا شرط، وهو وجود السلعة في ملك مستقر عند الشخص. نعم. ومثال وجود المانع في العبادة أن يتطوع بنفل مطلق في وقت النهي. قال هنا بنفل مطلق، وهذا يدل على أن المصنف ينتصر إلى قول ابن تيمية وابن القيم والمحققين، أم إلى قول الجمهور في التنفل المطلق في وقت النهي؟ عليك أن تلمح هذه التلميحات. ابن عثيمين يلقب في السعودية بابن تيمية الصغير، لأن كل اختياراته تقريبا أو جل اختياراته هي اختيارات ابن تيمية رحمه الله تعالى، فهو هنا ينتصر إلى جواز التنفل الذي له سبب ولو كان في وقت النهي. هذه المسألة فيها يعني اختلاف شديد جدا بين العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وأمر بالصلاة إذا دخل أحدكم المسجد، فهنا نهي وأمر، فأيهما نقدم، الأمر أم النهي؟ نفعل النهي أم نفعل الأمر؟ وقع الخلاف الشديد، ولا يعرف كما ذكر الحافظ رحمه الله، لا يعرف قبل الإمام الشافعي أحد يقول بجواز التنفل المطلق قبل في وقت النهي. ومع ذلك ففتوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم من المعاصرين ابن باز بل اللجنة الدائمة برئاسة سماحته رحمه الله على جواز التنفل الذي له سبب ولو كان في وقت النهي، كبعد الفجر. لو كنت بتصلي مثلا، يعني الإخوة اللي بصلوا أئمة في المسجد هنا مسجد الشرطة، إذا جاء يحضر الدرس بعد الفجر هل يصلي أم لا؟ قولان ابن تيمية وابن القيم وابن باز واللجنة الدائمة على أنه يصلي إذا دخل، وبعض العلماء بل الجمهور على أنه يدخل يجلس ولا يصلي، للنهي عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وترتفع قدر الرمح قولا. ولا صح الإنكار في هذه المسائل، لا تبغض أخاك، هذا من الجهل، إذا أبغضت أخاك من أجل هذه المسائل فهذا من الجهل. نعم نعم. حديث ماذا؟ حديث ماذا؟ في ماذا؟ نعم نعم، مما استدل به المبيحون، حديث وسلام: يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بالبيت ساعة من ليل أو نهار أن يركع ركعتين، قد يكون الطواف في وقت النهي. نعم نعم. والفاسد ومثال وجود المانع في العقد أن يبيع من تلزمه الجمعة شيئا بعد ندائها الثاني على وجه لا يباح. يا سلام، انظر إلى المتانة في العلم والدقة في الحد. يقول رحمه الله: ومثال وجود المانع في العقد أن يبيع من تلزمه الجمعة، وهذا يخرج من لم تلزمه الجمعة، والجمعة تلزم من؟ المسلم البالغ العاقل المستوطن الحر الذكر. وقولنا البالغ يخرج الصبي، والعاقل يخرج المجنون، والحر يخرج العبد، لأنه ليس له أن يصلي الجمعة إلا بإذن سيده. المستوطن، وهذا يخرج غير المستوطن كالمسافر وغيره، والذكر، وهذا يخرج الأنثى. ولكن لو صلت المرأة الجمعة هل يلزمها أن تصلي الظهر بعد ذلك؟ لا، تجزئها والحمد لله كما أفتى العلماء. نعم. كذلك المسافر إذا صلى جمعة هل تجزئه؟ الصواب أنها تجزئه إن شاء الله. نعم. والفاسد لغة الذاهب ضياعا وخسرا، واصطلاحا ما لا تترتب آثار فعله عليه عبادة كان أم عقدا. نعم. فالفاسد من العبادات ما لا تبرؤ به الذمة ولا يسقط به الطلب، كالصلاة قبل وقتها. الصلاة قبل وقتها هذه لا تبرأ بها الذمة ولا يسقط بها الطلب، بحيث أنه إذا صلى قبل دخول الوقت فإذا به يسمع المؤذن يؤذن، فماذا عليه؟ عليه أن يعيد الصلاة، لأن فقدت شرطا وهو دخول الوقت، وهذا من شروط صحة الصلاة. ولذلك ما جاء عند مسلم في أثر عبد الله بن مسعود في ليلة مزدلفة لما قال عبد الله رضي الله عنه: فصلى الصبح في غير وقتها، المراد في غير وقتها المعتاد، وليس في غير وقتها يعني قبل دخول وقتها، لأن الصلاة قبل دخول الوقت لا تصح، حيث أن دخول الوقت شرط في صحة الصلاة. نعم. والفاسد من العقود ما لا تترتب، ولكن عفوا، قد تكون العبادة فاسدة ولكن يسقط بها الطلب، مثل صلاة من أتى كاهنا، من أتى كاهنا، وكذلك من فاتته صلاة العصر حبط عمله. فإذا صلى المغرب والعشاء هل يسقط الطلب أم لا يسقط؟ هل يطالبه الحاكم بأدائها والقاضي؟ لا. ولكن هل له أجر في هذه الصلاة؟ لا، حبط عمله، يعني الحبوط الجزئي، لأن الحبوط عند أهل السنة على نوعين: حبوط كفر وهو حبوط كل العمل، هو المذكور في قول الله جل وعلا: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر، وهذا شرط، بخلاف من ارتد وعاد. ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعماله. وأما قوله تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، فالمقصود به ما جاء في الآية الأخرى، لأن الشرك محبط للعمل والعياذ بالله. ولذلك إذا ارتد الإنسان ثم أسلم هل وكان قد أدى الحج حال كونه مسلما، هل نطالبه بالحج مرة أخرى أم لا؟ يطالب بالحج أم لا؟ لا يطالب بالحج، لأنه لما أداه كان صحيح. فإذا مات على هذه الردة فإن حجه وغير حجه يكون باطلا. أما إن عاد إلى الإسلام فقد أسلم على ما أسلف من العمل، نعم، كما في حديث عمرو بن العاص عند مسلم. نعم. وكل فاسد، والفاسد من العقود ما لا تترتب آثاره عليه كبيع المجهول. كبيع المجهول، لأنه كما عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه نهى عن بيع الغرر، ومن بيع الغرر بيع السمك في الماء والطير في الهواء واللبن في الضرع والجنين في بطن أمه كالبهيمة في بطن أمها، لا يجوز هذا. ولكن لو باع بهيمة عشراء، بقرة عشراء أو ناقة حاملة بأخرى وبثمن أغلى من غيرها، هل هذا يجوز؟ يجوز. أما لو باع الجنين الذي في بطن الدابة أو البهيمة التي في بطن الدابة، هل هذا يجوز؟ لا يجوز. لماذا؟ لأن فيه غرر. أو باع اللبن في ضرع البهيمة، لا يجوز. أو باع طيرا في الهواء لا يقدر على تسليمه وليس في ملكه. أو باع سمكا في الماء لا يقدر على تسليمه وليس في ملكه، فهذا البيع كله بيع محرم وفيه غرر، لا يجوز أبدا. أو قال بعتك شاة من هذه الشياه وعنده قطيع فيه 100 رأس من الغنم، هل هذا البيع يجوز؟ ها؟ لا يجوز. فذلك نوي عن بيع الحصاة، يعني يقذف حصاة ويقول ما أصابتها الحصاة فهي لك، لا يجوز هذا، لا بد من البيان وعدم الغرر. نعم. وكل فاسد من العبادات والعقود والشروط فإنه محرم. فإنه محرم، نعم، لأن ذلك من تعدي حدود الله واتخاذ آياته هزوا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على من اشترطوا شروطا ليست في كتاب الله. نعم، كما في حديث الصحيحين ولو كان 100 شرط فهو باطل، إذا كان هذا الشرط ليس في كتاب الله فهو باطل. نعم. آمين. نعم. البيع في المسجد محرم ولو في الاعتكاف، وما يفعله بعض الإخوة من التجارة ولو بالهاتف كما أفتى العلماء، ولو بالهاتف لا يجوز أن تبيع وتشتري، ولكن هل لك لو أنك معتكف ووكلت شخصا يشتري لك من الخارج كما نفع في الاعتكاف، نرسل بعض الإخوة غير المعتكفين للشراء للمعتكفين الطعام والشراب، هل يجوز هذا؟ ها؟ يجوز هذا، الوكالة تجوز. وإذا بعت خارج المسجد وتسلمت الثمن داخل المسجد هل يجوز هذا؟ ها؟ يجوز، لأن البيع بائع ومشتري وقبول وإيجاب وسلعة، وإن لم تقبض الثمن ولا جزءا منه يتم البيع. يعني لو قلت لك بعت لك يا محمد هذا الجهاز تشتريه 50، قلت نعم قبلت، تم البيع، وإن لم تعطيني شيئا من الثمن تم البيع، تم البيع انتهى. فإذا جئت أعطيتني الثمن داخل المسجد هل هذا يجوز؟ نعم، لكن المنهي عنه هو ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الرجل يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك، وإذا رأيتموه ينشر ضالته في المسجد فقولوا لا ردها الله عليك. لكن لو تم البيع خارج المسجد وقبض الثمن في المسجد لا مانع من هذا. وكذلك لو وكل شخص شخصا أن يبيع له ويشتري خارج المسجد، هو معتكف فوكل شخصا أن يشتري له فطوره خارج المسجد لا مانع من هذا. نعم. نعم. نعم. نعم يمرر، لكنه آثم إذا كان يعلم فهو آثم. نعم، لأن لم يقل ردوا البيع، وإنما قال قولوا لا أربح الله تجارتي، مما يدل على أنها تجارة وأنه تم البيع. نعم، أرفع صوتك. آلة في المسجد، هاتف، يضع في الهاتف رصيد ليشتري دقائق. نعم، داخل المسجد هذا لا يجوز أبدا، وضع آلة هاتف حيث يشتري بها وقت اتصالات داخل المسجد لا يجوز أبدا، ولا تحويل رصيد بالمال وزميلك معك في المسجد لا يجوز أبدا، ولا استعمال حتى تليفون لاتصال للبيع والشراء من المحلات وعند داخلة المسجد لا يجوز أبدا، كل هذا يدخل في البيع الممنوع. نعم أستاذ مصطفى، قال إيه؟ نعم، لا لا يدخل في هذا، السمك الذي في المزرعة ملك لمالكه وهو يتصرف فيه ويأتي به متى شاء بالشبكة أو غيره، أما السمك في البحر، ها؟ السمك في البحر أو المحيط أو النهر العام، هل يجوز إنسان يبيع السمك منه؟ لا. وهل يأخذ ثمنا إلى أن يأتي بالسمك؟ لا، ما في سمك أصلا، لا يوجد سمك، كيف يبيع السمك ولا يوجد سمك؟ لا. أما في المزرعة السمك موجود وهو حبسه في هذه المزرعة ويملكه ويستطيع أن يخرجه متى شاء، خلاف النهر والبحر والمحيط وما شابه ذلك. نعم، آمين. مقصود المسجد الذي يصلي فيه الناس أو كان حرما للمسجد، يعني عندنا هنا السلم داخل شيئا قليلا ربما كم درجة، ثلاثة، يعني من هذا السور إلى هذا السور هذا المسجد بأطباقه، هذا كله المسجد، فإذا باع الإنسان على أول سلم فهذا يعد داخل المسجد، لكن من بعد هذا السور لا يعد داخل. لذلك هذه اللوحة التي علق عليها بعض الإخوة بالنسبة للحضانة وفيها تبادل أموال بين أصحاب الحضانة وغيرها لا مانع منها أبدا لأنها خارج المسجد، أما لو وضعت داخل هذا السور فإنها تكون محرمة إعلان على شركة لبيع المنظفات لأي شيء، لا يجوز هذا، لا يجوز هذا. نعم نعم نعم، سداد الدين يجوز داخل المسجد، أفتى العلماء أن يجوز سداد الدين داخل المسجد، هذا ليس بيعا ولا شراء. وهل يجوز أن تستأجر شخصا داخل المسجد تقول تعالى لكي تنظف كذا ولك أجرة كذا داخل المسجد، هل يجوز هذا؟ نعم يجوز هذا، لكن بيع وشراء هذا هو المنهي عنه داخل المسجد. هل يجوز أن تعقد الزواج داخل المسجد؟ نعم، لكن عقد البيع والشراء خاصة هذا هو الذي جاء النهي عنه داخل المسجد، لكن لو تعاقد في مثلا في نكاح أو في شيء غير البيع والشراء يجوز. نعم، كما سبق يبدو أنك سرحت، تكلمنا في هذه المسألة. نعم، هذه إجارة، هذه إجارة تجوز لكنه عمل قبيح، هذا يوجد في المدن الكبرى مع الأسف، القاهرة إذا وضعت نعلك تدفع جنيه أو جنيهين أو جنيه وانت داخل وجنيه وانت خارج، الأماكن اللي فيها نصب مثل عند الحسين يعني يرغمك على دفع المال مع الأسف، الله المستعان. نعم طيب، والفاسد والباطل بمعنى واحد إلا في موضعين. هذا عند الحنابلة. نعم. الأول في الإحرام فرقوا بينهما بأن الفاسد ما وطأ فيه المحرم قبل التحلل الأول. نعم. والباطل ما ارتد فيه عن الإسلام. نعم. إذا ارتد عن الإسلام فإن حجه يكون باطلا، وأما إذا وطأ قبل التحلل الأول يكون حجه فاسدا. نعم. الثاني في النكاح فرقوا بينهما بأن الفاسد ما اختلف العلماء في فساده كالنكاح بلا ولي. فالجمهور على أنه نكاح فاسد وباطل، وأبو حنيفة قال صحيح إذا أذن الولي. نعم. والباطل ما أجمعوا على بطلانه كنكاح المعتدة. المرأة في العدة من زوج آخر إذا تزوجها رجل فهذا العقد عقد باطل لا يصح أبدا، ويجب أن يفرق بينهما فورا، وإذا أتاها فإنه يكون قد أتاها في الحرام والزنا والفاحشة والعياذ بالله. نعم. لعل نكتفي بهذا القدر. نعم. نعم لا مانع أن يسأل عن السلعة، لكن لا يتم بيع ولا شراء داخل المسجد.